فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الأمة بين شركاء فمن الذي يجوز له وطؤها منهم؟ لا يجوز لواحد منهم أن يطأها لأنها ليست خالصة له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.